بسم الله الرحمن الرحيم. باب الإحرام. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الإحرام، وهو الدخول بأحد النسكين أي بالحج والعمرة أو بهما، والتشاغل بأعمال ذلك. ومن أحرم أي إذا دخل في التحريم لأنه يحرم عليه أشياء كانت مباحة له، كما يقال أشتى إذا دخل في الشتاء وأربى إذا دخل في الربيع. ويطلق الإحرام على نية ذلك أي الدخول في النسك، وبه عبر أكثر العلماء، إلا أنهم يقولون بعد ذلك ويشترط للإحرام نية، فيراد بالإحرام حينئذ الدخول، إذ النية لا تحتاج إلى نية. فليفهم فإن بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله تعالى: باب الإحرام. قال: وهو الدخول بأحد النسكين، ولو قال وهو نية الدخول بأحد النسكين لكان أحسن، وهو مراده. فهذا هو الإحرام. الإحرام في اللغة يقال أحرم أي دخل فيما له حرمة، وأما شرعا فهو نية الدخول في النسك، لا نية أن يحج أو يعتمر، ولا لبس ملابس الإحرام. الإحرام هو نية الدخول في النسك، وليس نية أن يحج أو يعتمر، وليس أيضا أن يلبس ملابس الإحرام. هذا هو الإحرام. ولهذا يقال وهو الدخول بأحد النسكين أي الحج والعمرة. هذه حمامة دخلت ونشبت. يقول: أو بهما، والتشاغل بأعمال ذلك من أحرم إذا دخل في التحريم. لماذا سمي إحراما؟ قال: لأنه يحرم عليه أشياء كانت مباحة له. فالإنسان بمجرد إحرامه يحرم عليه أشياء أو يحرم على نفسه أشياء بسبب الإحرام كانت مباحة له، كما يقال أشتى إذا دخل في الشتاء وأربع إذا دخل في الربيع. ويطلق الإحرام على نية ذلك، يعني نية الدخول في النسك، وهو مراد الفقهاء. ولهذا غيره يقول الإحرام نية الدخول في النسك. نعم. ويطلق الإحرام على نية ذلك الدخول في النسك، وبه عبر أكثر العلماء، إلا أنهم يقولون بعد ذلك ويشترط للإحرام نية، فيراد بالإحرام حينئذ الدخول، إذ النية لا تحتاج إلى نية. فليفهم فإنه قد أشكل على بعضهم، والله سبحانه وتعالى أعلم. ويسن لمريده غسل أو تيمم لعذر، ولو حائضا أو نفسا، واختار الموفق. طيب، ويسن لمريده غسل يعني أن يغتسل عند إحرامه، والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم تجرد لإهلاله واغتسل، ولأنه عليه الصلاة والسلام قال لأسماء بنت عميس: اغتسلي واستثفري بثوب وأحرمي. تبي تشغلكم لي؟ أين ستهبط؟ تهف عليك ممكن حرق. امسكها بس عشان طلعها برا أحسن، داختي مسكينة. طيب، ولقوله عليه الصلاة والسلام يا أسماء بنت عميس: اغتسلي واستثفري بثوب وأحرمي. وقوله رحمه الله: ولو حائضا أو نفسا، لما تقدم في قوله عليه الصلاة والسلام يا أسباب بنت عميس، وقوله: أو تيمم لعذر، سواء كان العذر شرعيا أم حسيا، سواء كان العذر شرعيا أم حسيا. فالعذر الحسي عدم الماء، والعذر الشرعي وجود الماء ولكنه لا يتمكن من استعماله، كمن به مرض أو جروح أو حروق أو ما أشبه ذلك. وقوله: أو تيمم لعدم، دليله قول الله عز وجل: فلم تجدوا ماء فتيمموا، فجعل التيمم بدلا عن الماء، والبدل له حكم المبدل منه. وهذا الذي ذهب إليه المؤلف ومشى عليه هو مذهب الجمهور، أن التيمم يقوم مقام الماء في كل شيء، فكل أمر يستحب بالماء يستحب بالتيمم. والقول الثاني في المسألة أن التيمم إنما يكون في الطهارة الواجبة فقط، فلا يسن التيمم عن طهارة مستحبة، قالوا والاغتسال عند الإحرام طهارة مستحبة، وعلى هذا إذا عدم الماء أو تعذر استعماله فلا يشرع التيمم، فلا يشرع التيمم. فهمتم؟ نعم. وهذا اختيار شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله على أن التيمم لا يكون إلا في الطهارة الواجبة، لا يكون إلا في الطهارة الواجبة. قال لأن التيمم طهارة ضرورة، والاغتسال هنا ليس ضرورة. وبعض العلماء ممن يرى أيضا أن التيمم يكون في الطهارة المستحبة يقول إنه لا يشرع التيمم عند عدم الماء هنا، وعلل ذلك بأن المقصود من التيمم عند بأن المقصود من الاغتسال عند الإحرام التنظف والتطهر، وهذا لا يحصل بالتيمم. ولكن الأحوط مذهب الجمهور وهو أن الإنسان إذا قدر أنه لم يجد الماء فليتيمم، ولو لم يكن من ذلك إلا التعبد لله عز وجل. قال واختار الموفق وصاحب الفائق عدم استحباب التيمم إذا فقد الماء أو تعذر، قاله في الإنصاف قلت وهو الصواب. وعلة ذلك أن المقصود به يعني الآن في مسألة من عدم الماء عند الإحرام هل يتيمم أو لا؟ للعلماء رحمهم مسلكان، منهم من قال لا يتيمم، لا يتيمم لأن المقصود من الاغتسال التنظف والتطهر، وهذا لا يحصل بالتيمم، يحصل بالتيمم. وهم يقولون بجواز التيمم عن الطهارة المستحبة، لكن في هذا الموضع يقول المقصود التنظف والتطهر، وهذا لا يحصل بالتيمم. المسلك الثاني أنه لا يشرع التيمم، قالوا لأن التيمم أصلا لا يشرع، لا يكون إلا في الطهارة الواجبة، وهذا مذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. نعم. فائدة: لو أحرم حال وطئه انعقد إحرامه صرح به المجد وغيره. قلت فإن استدام الوطأ أو نزع، وقلنا إن النزع جماع فسد نسكه، وكلام بعضهم يدل على أنه لا ينعقد. طيب فسد نسكه، طيب هذه مسألة غريبة وهي أيضا بعيدة الوقوع. لو أحرم حال وطئه، إنسان يجامع امرأته وحال جماع قال لبيك عمرة لبيك حجا، ها قال يقول إن عقد إحرامه. طيب قلت فإن استدام الوطء، يعني ينعقد إحرامه يجب عليه النزع، فإن استدام الوطء أو نزع، فإن قلنا إن النزع جماع فسد نسكه لأنه جماع قبل التحلل الأول. نعم. ويسن، وكلام بعضهم يدل على أنه لا ينعقد، ويسن له أن يتنظف بإزالة شارعانه وقص شارب ونتف شارب وتقليم أظفار وقطع رائحة كريهة، وأن يتطيب في بدنه ولو امرأة دون ثوبه. يقول نعم، يقول المؤلف رحمه الله ويسن له أن يتنظف، أن يتنظف بإزالة، والتنظف أمر زائد على الاغتسال لأنه قد يغتسل لكن لا يتنظف، لأن الاغتسال إمرار الماء على البدن، فقد يغتسل لكن لا يحصل التنظف. قال وأن يتنظف بإزالة شعر عانة وقص شارب ونتف شعر إبط وتقليم أظفار، وهذا مقيد بما إذا طالت وفحشت. قال وقطع رائحة كريهة، بأن يغتسل مثلا بالشامبو أو الصابون وما أشبه ذلك، وأن يتطيب في بدنه يعني عند إحرامه، فالطيب عند الإحرام سنة لقول عائشة رضي الله عنها كنت أطيب النبي صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت، وقالت رضي الله عنها كأني أنظر إلى وبيص المسك في مفارق رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا التطيب بالنسبة عند الإحرام عام للرجال والنساء، فالرجل يسن له أن يتطيب، والمرأة أيضا يسن لها أن تتطيب، لكن طيب الرجل ما ظهر ريحه وخفي لونه، وطيب المرأة ما ظهر لونه وخفي ريحه. وقوله رحمه الله وأن يتطيب في بدنه، وذلك يكون في رأسه ولحيته بالنسبة للرجل، التطيب عند الإحرام يكون في الرأس واللحية. قال ولو امرأة دون ثوبه، يعني أنه لا يشرع أن يطيب ثوبه. السلام عليكم. يقول فإنه يكره على الصحيح، فالمذهب أنه لو طيب ثوبه فإنه مكروه، والصحيح أن تطيب الثوب محرم، وأنه لا يجوز للمحرم أن يطيب ثوبه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا تلبسوا من الثياب شيئا مسه الزعفران أو الورص. نعم. فإنه يكره على الطعام الصحيح سواء كان مما تبقى عينه كالمسك أو لا كالعود والبخور وماء الورد، ويستحب الأنثى أيضا خضاب بحناء، ويسن لمحرم لبس إزار ورداء أبيضين نظيفين جديدين أو غسيلين ونعلين، لحديث وليحرم أحدكم في إزار ورداء في طيب إزار. وإنما كان أبيض أولا، لأن ذلك هو هدي النبي عليه الصلاة والسلام، ولقوله البسوا من ثيابكم البياض. لحديث وليحرم أحدكم في إزار ورداء ونعلين، رواه الإمام أحمد. ويتجرد ذكر عن المخيط من قميص وسراويل ونحوهما. طيب قوله رحمه الله ويتجرد ذكر عن المخيط، هذا معطوف على قوله ويسن لمحرم لبس إزار إلى آخره، وهذا فيه إشكال، لأن التجرد من المخيط أمر واجب، فكيف قال ويتجرد يعني على سبيل الاستحباب؟ فالجواب أن المراد بقوله ويتجرد أن المراد التجرد، أن يكون التجرد قبل لبس ملابس الإحرام، هذا هو المراد، وإلا فأصل التجرد يعني كونه يتجرد عن لبس المخيط هذا أمر واجب، لكن هنا ويتجرد ذكر عن المخيط يعني أنه يسن أن يتجرد عن المخيط قبل أن يلبس ملابس الإحرام. نعم. ها؟ إيش؟ فيها إشكال، يعني قالوا ويتجرد معطوف على قالوا يسن، ومن المعلوم أن التجرد من المخيط واجب، لا يجوز أن يحرم عليه مخيط، فيكون مراد ويتجرد ذكر عن المخيط يعني ويسن أن يتجرد إيش عن المخيط يعني قبل أن يحرم. نعم. لا مو على كل حال، يمكن يحرم عليه السروال ثم يخلع، واضح؟ لأن النبي تجرد لإهلاله واغتسل. ويتجرد ذكر عن المخيط من قميص وسراويل ونحوهما، ويكشف رأسه، ويسن أن يكون يحرمه عقب صلاة ركعتين إن لم يكن وقت نهي، ويكفي عن ذلك صلاة فريضة. طيب يقول رحمه الله ويسن أن يكون إحرامه عقب صلاة ركعتين إن لم يكن وقت نهي، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أحرم عقب صلاة، ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام أحرم عقب صلاة، ليست لم يخص الإحرام بصلاة، وإنما أحرم عقب صلاة مفروضة، ولهذا كان القول الثاني في المسألة أنه لا يسن للإحرام صلاة خاصة، وأن الإحرام ليس له صلاة تخصه، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وقال إن كان الوقت وقت فريضة أحرم عقب الفريضة، أو كان الوقت وقت نافلة مشروعة أحرم عقب النافلة كما لو كان ضحا وما أشبه ذلك، وأما أن يصلي ركعتين للإحرام خاصة فهذا لا أصل له. وقالوا إن لم يكن الوقت وقت نهي، وقت نهي، فإن قيل أليست من ذوات الأسباب، فالجواب بلى، لكن عن المذهب لا يرون فعل ذوات الأسباب في وقت النهي، فهمتم؟ ولهذا قال إن لم يكن الوقت وقت نهي، فإن كان الوقت وقت نهي لم يصلي، لأن ذوات الأسباب لا يجوز فعلها في وقت النهي على المذهب. قال ويكفي عن ذلك صلاة فريضة، لو صلى فريضة كفى، لأنه يصدق عليه أنه أحرم عقب الصلاة. نعم. وسن له أن يعين نسكا في ابتداء إحرامه من عمرة أو حج أو قران، وأن يلفظ به، وأن يشترط فيقول اللهم إني أريد النسك الفلاني فيسره لي وتقبله مني، وإن حبس حابس فمحلي حيث حبستني، نويت النسك الفلاني وأحرمت به لله عز وجل، ثم يلبي كما يأتي إن شاء الله تعالى. طيب يقول المؤلف رحمه الله ويسن وسن له أن يعين نسكا، نسكا من حج أو عمرة، وهذا هو الأصل، أن الإنسان عند الإحرام يعين النسك. واعلم أن من أراد الإحرام فلا يخلو من أحوال من خمسة من حيث تعيين النسك وعدمه. الحال الأولى أن يحرم إحراما معينا بأن يعين النسك من حج أو عمرة، فيقول لبيك حجا لبيك عمرة لبيك عمرة وحجا، وهذا واضح. الحال الثانية أن يحرم إحراما مطلقا بأن يقول لبيك فقط فيصح ويصرفه لما شاء من حج أو عمرة، من حج أو عمرة، وما عمله قبل صرفه فإنه لغو لا يعتد به. فلو قال مثلا عند الإحرام لبيك ثم ذهب وطاف بالبيت فطوافه لغو لأنه لم يعين هل هو للحج أو للعمرة. إذن إذا أحرم إحراما مطلقا أو مطلقا صح وصرفه لما شاء. قال ابن القيم رحمه الله وهذا قد يكون فيه فائدة عن الإحرام المطلق لمن خشي فوت الحج. إنسان خشي فوت الحج يحرم إحراما مطلقا فيقول مثل لبيك لبيك اللهم لبيك، ثم إن تمكن من إدراك الحج قال صرفه حجا، وإن لم يتمكن من إدراك الحج جعله عمرة. لكن ما عمله قبل تعيينه أو قبل صرفه لغو لا يعتد به. فلو أحرم إحراما مطلقا وطاف وسعى ثم قال سأجعله عن العمرة أو سأجعله عن الحج فإن هذا لا يعتبر، لأنه حينما أحرم حينما طاف لم يعين هذا الطواف هل هو لنسك الحج أو للعمرة. الحال الثالثة من أحوال من أراد الإحرام أن يحرم بما أحرم به فلان، أن يحرم بما أحرم به فلان بأن يقول أحرمت بما أحرم به فلان أو لبيك بما لبى به فلان، وهذا جائز من حيث الأصل، لأن علي رضي الله عنه أحرم أو لبى بما لبى به النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا قال مثلا الإنسان عند الإحرام لبيك بما لبى به فلان أو أحرمت بما أحرم به فلان فهذا يصح من حيث العموم، وحينئذ لا يخلو من صور. الصورة الأولى أن يعلم ما أحرم به فلان، أن يعلم ما أحرم به فلان فينعقد إحرامه بمثله. فلو قال أحرمت بما أحرم به زيد وعلم أن زيدا كان قارنا أو كان متمتعا أو كان مفردا انعقد إحرامه بمثله، لكن له صرفه إلى ما هو أفضل. فلو فرض مثلا أنه قال أحرمت بما أحرم به زيد من الناس، زيد من الناس، ثم تبين أن زيدا أحرم مفردا، نقول الأصل أن إحرامه يكون كزيد، لكن له أن يصرفه إلى ما هو أفضل بأن يجعل إحرامه عمرة ليكون متمتعا أو يحرم قارنا، لأن القران والتمتع أفضل من الإفراد. واضح الحالة الأولى؟ إذا علم ما أحرم به فلان انعقد إحرامه بمثله. الصورة الثانية أن يتبين أن فلانا أحرم وأطلق بأن قال لبيك بما أحرم به فلان أو أنا محرم بما أحرم به فلان، وفلان زيد هذا أيضا هو قال لبيك بما أحرم به فلان وأطلق، نقول فحينئذ له صرفه إلى ما شاء، له أن يصرف نسكه أو إحرامه إلى ما شاء، ولا يتعين أن يصرفه إلى ما صرفه إليه الثاني. فلو أنا قلت مثلا لا أحرمت بما أحرم به زيد وتبين أن زيدا كان قد أطلق فلي أن أصرف نسكي إلى ما شئت، ولا أنتظر حتى أعلم هل زيد يصرف حج أو يصرف عمرة. طيب الصورة الثالثة أن يجهل ما أحرم به فلان بأن قال لبيك بما لبى به فلان أو أحرمت بما أحرم به فلان وتعذر العلم وجهل، فحينئذ قالوا حكمه كمن أحرم بنسك ونسيه، حكمه كمن أحرم بنسك ونسيه. فيجعل إحرامه عمرة لأنها اليقين، يجعل إحرامه عمرة لأنه يقين، وله أن يصرفه إلى غيرها، إلى غيرها من حج أو قران. المثال: قال شخص لبيك بما أحرم به زيد، بما لبى به زيد، أو أحرمت بما أحرم به زيد، وجهل ما أحرم به زيد، أو تعذر عليه معرفة ما أحرم به زيد، ماذا يصنع؟ نقول حكمه كمن أحرم، كمن لبى بنسك ونسيه، يجعل نسكه وإحرامه عمرة. لكن هل هذا متعين؟ نقول لا، له أن يرتقي ويجعله حجا أو يجعله قرانا. الصورة الرابعة: أن يشك هل أحرم فلان أو لا، فهذا حكمه كمن لم يحرم، فيكون إحرامه مطلقا يصرفه إلى ما شاء من حج أو عمرة. إذن إذا قال الإنسان أحرمت بما أحرم به فلان، فله أربع صور. الصورة الأولى: أن يعلم ما أحرم به فلان فيتعين، وله صرفه إلى ما هو أفضل. والصورة الثانية: أن يتبين أن فلانا أحرم وأطلق، فله صرفه إلى ما شاء. والصورة الثالثة: أن يشك هل أن يجهل هل أحرم فلان أو لا، فكمن أحرم بنسك ونسي فيجعله عمرا لأنها اليقين. والصورة الرابعة: أن يشك هل أحرم فلان أو لا، ففي هذه الحال ماذا؟ يقول كمن أحرم إحراما مطلقا. هذه هي الحال الثالثة من أحوال من أراد الإحرام. الحال الرابعة: أن يحرم إحراما مؤقتا، بأن يقول أحرمت يوما أو نصف يوم أو يومين، فيصح إحرامه، يصح إحرامه في هذه الحال، ويلغو قوله يومين أو يوم أو ما أشبه ذلك، لأن الإحرام لا يتبعض، لا يتبعض. فإذا قال عند إحرامه لبيك يوم أحرمت يوما أو أحرمت نصف يوم، ففي هذه الحال يصح الإحرام ويلغو قوله نصف يوم، لأن الإحرام لا يمكن أن يتبعض. الحال الخامسة: أن يحرم إحراما معلقا، معلقا، بأن يقول إن أحرم فلان فأنا محرم، إن أحرم فلان فأنا محرم، فهذا لا يصح لعدم جزمه بالنية. هذه أحوال من أراد الإحرام، والمؤلف رحمه الله تكلم على بعض هذه الصور وسيأتي في ثنايا كلامه. إذن الخلاصة الآن أن من أراد الإحرام فله كم؟ خمس حالات. الحال الأولى: أن يعين الإحرام فواضح، والثانية: أن يحرم إحراما مطلقا، والثالثة: أن يحرم بما أحرم به فلان، والرابعة: إيش؟ أن يحرم إحراما مؤقتا، والخامسة: أن يحرم إحراما معلقا. وعرفتم حكم كل واحدة. نعم. وسن له أن يعين نسكا في ابتداء إحرامه. طيب، وقوله رحمه الله وأن يشترط، وأن يشترط فيقول، وهذا يدل على مشروعية الاشتراط. لكن هل الاشتراط مشروع مطلقا أم ماذا؟ اختلف العلماء رحمه الله في الاشتراط عند الإحرام، هل هو سنة مطلقا أو ليس بسنة مطلقا أو سنة عند الحاجة، على أقوال ثلاثة. فذهب بعض العلم إلى أن الاشتراط ليس مشروعا، قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يشترط فأحرم ولم يشترط، وقال عليه الصلاة والسلام خذوا عني مناسككم. والقول الثاني أن الاشتراط مشروع مطلقا، وهذا مذهب الإمام أحمد رحمه الله وجماعة، ودليلهم حديث ضباعة بنت الزبير أنها أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إني أريد الحج وأجدني شاكية، فقال النبي صلى الله عليه وسلم حجي واشترطي أن محلني حيث حبستني فإن لك على ربك ما استثنيتي، حجي واشترطي فإن لك على ربك ما استثنيت. والقول الثالث أن الاشتراط مشروع عند الحاجة، فإذا كان الإنسان يخشى عائقا يعوقه عن إتمام النسك من مرض أو عدو أو ذهاب نفقة ومثله الحيض والنفاس للمرأة، فله أن يشترط. وقالوا بهذا جمعا بين الأدلة، الجمع بين الأدلة، فإن النبي عليه الصلاة والسلام لم يشترط لأنه لم يحتج، وضباعة اشترطت لأنها احتاجت، فدل ذلك على أن الاشتراط إذا دعت إليه الحاجة فإنه يكون مشروعا. وهذا القول هو اختيار الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهو الصحيح أن الاشتراط مشروع إذا كان هناك حاجة، بأن كان المحرم يخشى عائقا أو مانعا يحول دونه ودون إتمام النسك. وقوله رحمه الله فيقول نستفيد من أنه لا بد من النطق في الاشتراط، فلا يكفي أن يشترط بقلبه، فلو قال لبيك عمره ونوى بقلبه الاشتراط فلا ينفعه. والدليل من الحديث أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لضباعة قولي حجي واشترطي، فقولي إنما حلي حيث حبستني. فلو نوى الاشتراط بقلبه ولم يلفظ فإنه لا يصح. وقوله رحمه الله وأن يشترط الاشتراط عند الإحرام له صور أربع. الصورة الأولى أن يقول إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، وهذه هي التي ورد بها الحديث، فمتى حصل الحابس حل مجانا تلقائيا، يحل مجانا، ومعنى مجانا يعني من غير حاجة إلى هدي أو حلق أو تقصير. الصورة الثانية أن يقول إن حبسني حابس فلي أن أحل، لي أن أحل، فحينئذ إذا حصل الحابس يكون مخيرا بين التحلل مجانا وبين المضي في نسكه. فهمتم الفرق بين الصورتين؟ إذا قال إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، فمتى حصل الحابس حل تلقائيا بمجرد حصوله. وأما إذا قال لي أن أحل فحينئذ إذا حصل الحابس هو بالخيار، إن شاء حل وإن شاء مضى. الصورة الثالثة أن يشترط عند إحرامه أن يحل متى شاء، بأن يقول لبيك عمره وأشترط أن أحل متى شئت، فهذا لا يصح، لأن الإنسان إذا تلبس بالإحرام لزمه المضي فيه لعموم قوله عز وجل وأتم الحج والعمرة لله. الصورة الرابعة أن يشترط عند إحرامه إن أفسد نسكه لم يقضه، بأن قال لبيك عمره وإن فسد نسكي لم أقضه، فهذا لا يصح. إذن صور الإحرام أربع، أو صور الاشتراط عند الإحرام أربع، صورتان جائزتان وهما إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، والثانية إن حبسني حابس فلي أن أحل، وصورتان لا تجوز لا يصحان، وهما أن يشترط أن يحل متى شاء، أو إن أفسد نسكه لم يقضه. نعم. فيس. أنا ودنا نمشي في إشكال يعني ولا؟ إيه بمجرد حصول يعني مثل اشترط المرأة لوجود حيض. أي. ما يمضي لا خلاص حل توماتيك. نعم. فيستفيد بهذا الشرط أنه متى حبس بمرض أو عدو ونحوه حل ولا شيء. طيب وقوله رحمه الله أن يشترط فيقول نعم كملي نسيت نعم. فيستفيد بهذا الشرط أنه متى حبس بمرض أو عدو ونحوه حل ولا شيء عليه إلا أن يكون معه هادي فيلزمه نحره، وإن قال فلي أن أحل خير. وقوله رحمه الله وإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، نويت النسك الفلاني وبعضهم يقول ويقول اللهم إني أريد النسك الفلاني فيسرني. فالسنة عندهم أنه عندما يحرم أن يقول لبيك عمرة لبيك عمرة، ويشترط ويقول وإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، اللهم إني أريد النسك الفلاني، أريد الحج العمرة القران فيسره لي يسره لي فينوي. ولكن هذا صاب أنه ليس مشروعا، وأن التلفظ بالنسك بدعة بدعة، لأن التلفظ بنية الحج كالتلفظ بنية الصلاة والصيام والطهارة، وهذا ليس مشروعا. وأما فإذا قال قائل قوله لبيك عمرة أليس هذا تلفظا؟ الجواب ليس تلفظا، وإنما هو إخبار عما في قلبه، وليس من باب التلفظ. فهو نظير قول المضحي، نظير قول المضحي حينما يضحي اللهم هذه عني وعن أهل بيتي. نعم. فيستفيد بهذا الشرط أنه متى حبس بمرض أو عدو ونحوه حل ولا شيء عليه إلا أن يكون معه هادي فيلزمه نحره، وإن قال فلي أن أحل خير. وظاهر هذا أنه في الأولى يحل بمجرد الحبس فليتأمل، وإن شرط أن يحل متى شاء، وهو كذلك بمجرد حصول العذر يحل، وإن شرط أن يحل متى شاء أو إن أفسده لم يقضه لم يصح شرطه. طيب، هذه الصورة الثالثة والرابعة، إذن ذكر المؤلف أربع صور. وإن أحرم وأطلق فلم يعين نسكا بأن قال أحرمت لله عز وجل وقصد مجرد الدخول في الإحرام، إن عقد إحرامه وله بعد ذلك صرفه لما شاء، وما عمله قبل صرفه لمعين فلغو، وله أن يحرم فلغو ولا يعتد به، لأنه لم يعين نية هذا الطواف هل هو للحج أو للعمرة، فلا بد من التعيين. نعم. وله أن يحرم بمثل ما أحرم به فلان أو بما أحرم به فلان، ثم إن علمه انعقد بمثله، وإن جهله فله جعله عمرة. طيب، قلنا انعقد بمثله، وقلنا له أن يصرفه إلى ما هو أعلى، فلو فرض أن فلانا قال أحرمت بمحرم فلان، تبين أنه أحرم حاج مفردا، فله أن يجعله قرانا لأنه انتقل به إلى ما هو أعلى. وذكرنا قاعدة هامة مهمة جدا، وهي أن كل واجب يجوز للإنسان أن يصرفه إلى ما هو أعلى لا إلى ما هو أدون، كل واجب يجوز للإنسان أن يصرفه إلى ما هو أعلى لا إلى ما هو أدون. وقلنا إن دليل هذه القاعدة حديث جابر رضي الله عنه أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني نذرت إن فتح الله عليك مكة أن أصلي في بيت المقدس ركعتين، فقال صليها هنا فأعاد عليه، فقال صليها هنا فأعاد عليه، فقال شأنك. إذن الرجل نذر أن يصلي في بيت المقدس، فأمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يصلي في المسجد الحرام، إذن هو نقل واجبه إلى ما هو أعلى. طيب، مثله أيضا ينبني عن لو نذر أن يصلي قاعدا، قال العلماء فله أن يصلي ركعتين قائما لأنه فعل ما نذر على وجه أكمل. مثله أيضا الوقف، لو أن إنسان وقف وقفا على مسجد معين وأراد أن ينقل هذا الوقف إلى مسجد أعظم أكبر جامع لينتفع به الموقف عليهم، يجوز أو لا؟ يجوز، لأنه نقله إلى ما هو أفضل. مثله أيضا من دخل المسجد وقد والإمام في التشهد الأخير فدخل معه، أو دخل المسجد وقد انقضت الجماعة وأحرم بالصلاة ثم سمع جماعة يصلون فله أن يقطع صلاته، هذا واجب، لكن قطع هذا الواجب ليفعله على ما هو على وجه أكمل. فهذه قاعدة، كل واجب يجوز للإنسان أن ينتقل به إلى ما هو أعلى وأكمل لا إلى ما هو أدون وأنقص. وعرفتم دليله وهو حديث جابر. نعم. لا، هذا بعضهم يقول اقلبها نفل ثم اقطع النفل، نقول قلب الفرض إلى نفل قطع للفرض. أنت الآن تصلي فريضة نويت أنها نافلة، كونك تقلب الفرض إلى نفل قطع للفرض. هذه مثل أقيمت الصلاة ويصلي نافقة السلام عليكم السلام عليكم نفسه. نعم يا أخوان نمشي إن شاء الله نجعل لكم مختصر كتاب طويل كلنا يبي سؤال مهم. ها لا يعتد بها إيه أكيد يعيدها. نعم إذا قلنا لا يعتد بها فكأنه لم يطف ولم يسعى. نعم وله أن يحرم مثل ما أحرم به فلان أو بما أحرم به فلان ثم إن علمه انعقد مثله وإن جهله فله جعله عمره ثم إن علمه بعد جعله عمره فهل هذا الجعل غير صحيح إذا علمه مفردا أو قارنا لأنه انعقد مثله؟ الظاهر نعم إذا كان قد ساق هديا، أما إذا لم يسق هديا فسيأتي أن للمفرد والقارن قلب إحرامهما عمره. طيب يقول ثم إن علمه انعقد به وإن جهله فله جعله عمره ثم إن علمه بعد جعله عمره فهل هذا الجعل غير صحيح إذا علمه مفردا أو قارنا؟ نقول إن كان جعله عمرة لأجل أن يكون متمتعا فجعله صحيح، وإن جعله عمرة فقط ليقتصر عليها فهذا الجعل غير صحيح، وحينئذ يدخل الحج على العمرة ليكون قارنا. المثال إنسان قال لبيك أو أحرمت بما أحرم به فلان وجهل ما أحرم به فلان فجعله عمرة، ثم تبين أن فلانا زيدا قد أحرم إيش مفردا أو أحرم قارنا، ماذا يصنع؟ نقول إن كنت أحرمت بالعمرة لأجل أن تكون متمتعا فابق على ما أنت عليه، لأن ما أحرمت به أفضل مما أحرم به فلان، وإن كنت أحرمت بالعمرة لأجل أن تتحلل منها فقط عمرة فقط فيجب عليك أن تحرم بما أحرم به فلان، وحينئذ يدخل الحج على العمرة لأجل أن يكون قارنا. ويقول وسيأتي أن للمفرد والقارن قلب إحرامهما عمرة. نعم الظاهر نعم إذا كان قد ساق هديا، أما إذا لم يسوق هديا فسيأتي أن للمفرد والقارن قلب إحرامهما عمرة، بل يسن إذا لم يسوق الهدي فإن ساقاه امتنع القلب الله أعلم، وإن شك هل أحرم فلان أو لا فكما لو لم يحرم أي ينعقد إحرامه مطلقا ويصرف لما يشاء، وإن تبين أن فلان أحرم مطلقا فله صرف لما يشاء ولا يتعين عليه صرفه لما يصرفه فلان. نعم هذه بعض الصور، هناك صور أيضا لم يذكرها المؤلف. نعم ومن أحرم بنسك ونسيه قبل طواف صرفه إلى عمرة. لماذا لعمرة؟ لأنها هي اليقين، دائما اليقين هو الأقل، وأقل الأنساك العمرة. نعم ويجوز إلى غيرها، فإن صرفه إلى القران صح حجا فقط، وبعد طواف ولا هدي معه يتعين صرفه إلى العمرة، فإن صرفه إلى حج أو قران تحلل بفعل حج ولم يجزو عن واحد منهما ولا دم ولا قضاء للشك، وإن كان معه هدي صرفه إلى الحج وجوبا وأجزاه انتهى ملخصا من المنتهى. تنبيه ويبطل الإحرام بالردة أعاذنا الله تعالى منها، لقوله تعالى لئن أشركت ليحبطن عملك، والإحباط هو الإبطال لكن الآية عامة فشمل ما إذا كان. طيب ويبطل الإحرام بالردة، لأن من شرط صحة الحج الإسلام، فإذا ارتد يعني راجع عن دينه، لأن المرتد هو الراجع عن دينه، والردة تكون بواحد من أمور أربعة، إما القول أو الفعل أو الاعتقاد أو الترك، هذه أسباب الردة. أسباب الردة أربعة: قول وفعل واعتقاد وترك، فإذا قال قولا يكفر به ارتد عن الإسلام، ارتد عن الإسلام. قال الله عز وجل قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فلو جالس يسخر بالصلاة ويسخر بشعائر الإسلام نقول هذا كفر، ويكون أيضا بالفعل كما لو سجد لصنم أو صلى لشخص تعظيما هذا كفر، لأنه شرك بالله عز وجل، لأنه صرف عبادة لغير الله، ويكون بالاعتقاد كمن اعتقد أن مع الله شريكا أو ظهيرا أو معينا أو شك في قدرة الله هذا كله كفر اعتقاد، ويكون بالترك كما لو ترك ما يكون تركه كفرا كالصلاة. هذه الأربعة هي أسباب الردة، فكل فكل ردة لا تخرج عن هذه الأسباب الأربعة، كل من ارتد عن الإسلام فلا يخرج عن هذه الأسباب الأربعة، يعني إما أن تكون ردته بالقول أو بالفعل أو بالترك أو بالاعتقاد. نعم. تتمة تنبيه ويبطل الإحرام بالردة على الله تعالى منها، لقوله تعالى لئن أشركت ليحبطن عملك، والإحباط هو الإبطال، لكن الآية عامة فشمل ما إذا كان العمل منقضيا ومفروغا منه كما هو مذهب الحنفية، إلا أن يقال إن مفهوم قوله تعالى ومن يرتد منكم عن دينه فيموت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم الآية أن الذي يتوب بعد الردة ويموت مسلما لا يحبط عمله المتقدم منه. نعم. لأن الله عز وجل فيموت وهو كافر، فلو فرض أن شخصا ارتد عن الإسلام والعياذ بالله وكان قد حج قبل ذلك ثم عاد إلى الإسلام، فهل يلزمه إعادة الحج؟ نقول لا، لا يلزمه، لأن الله عز وجل يقول فيموت وهو كافر، فاشترط الله عز وجل لحبوط العمل أن يموت الإنسان على الكفر. وأما من ارتد في أثناء العبادة فإنها تبطل عبادته ولو عاد إلى الإسلام حالا، فلا تعود إلى الصحة بحال. نعم. وذلك يعني مثلا وهو يصلي فعل فعلا كفريا كفرا وهو يصلي في حال صلاته ثم عاد إلى الإسلام، نقول في هذه الحال لا يمكن أن يبني أول العبادة على آخرها، لأنه حصل إيش ما ينقصها وما ينقضها، فهو كمن انتقض وضوءه في أثناء الصلاة ثم ذهب يتوضأ، يعني إنسان انتقض وضوءه في الركعة الثانية في التشهد فقام وتوضأ ثم جلس للتشهد، يبني ولا لا؟ ما يبني، يلزم ويستأنف. وذلك لأنه بالردة خرج من أهل العبادات الإسلامية فلم تصح عبادته لا لفقد النية منه. لكن هذا ما لم يكن وسواسا، لأن بعض الناس والعياذ بالله في وقتنا الحاضر نسأل الله السلامة والعافية ابتلوا بالوسواس، يعني كثير ابتلوا بالوسواس، تجد يقول وأنا ساجد أتخيل أشياء في ذات الله، أو أنا أصلي أتخيل أشياء في ذات الله، ويجلس يبكي ويقول ارتدت عن الإسلام، وربما يذهب ويغتسل، كل هذا من تسلط الشيطان. والإنسان إذا عرض له مثل هذا الأمر، يعني ما يتعلق بذات الله عز وجل وأسمائه وصفاته، وصار الشيطان يوسوس له، فلينتهي وليقول آمنت بالله. وإلا نسأل الله العافية، كثير هذا خصوصا في الفتيات، يعني البنات يكثر تجدها مقبلة على الله متدينة، ومع ذلك أقول يأتي الشيطان، والشيطان لا يرد إلى القلب الخراب وإنما يأتي إلى القلب العامر. ولهذا لما قيل ابن عباس إن اليهود يقول إننا لا نوسوس في صلاتنا، قال وما يصنع الشيطان في قلب الخراب. الله أكبر. الله نعم. وذلك لأنه بالردة خرج من أهل العبادات الإسلامية فلم تصح عبادته لا بفقد النية منه، ولذلك لم يبطل الإحرام بالجنون ولا يعني فيما إذا أحرم مفيقا ثم جن، وأما أن يحرم وهو مجنون فالإحرام لا ينعقد من المجنون، لأن من شرط صحة الإحرام النية، والمجنون ليس منه نية. ولا الصوم إن حصل في أثناء النهار مع أنه يفقد النية، ومثله المغمى عليه والسكران، وبهذا ظهر الفرق والله تعالى أعلم. طيب، فعندنا جنون وإغماء وسكر. الإحرام لا يبطل لا بالجنون ولا بالإغماء ولا بالسكر، واضح؟ أما مسألة الجنون ففيها خلاف، فالمذهب أنه لا يبطل، والقول الثاني أنه يبطل بالجنون، لأنه بجنونه فقد الأهلية فلم يعد أهلا للعبادة. وأما الإغماء فلا يبطل الإحرام بالإغماء، فلو أغمي عليه فإحرامه باق، إحرامه باق. وهذا القول هو الصحيح، وهذه نستفيد منها ما يوجد الآن في وقت المواسم. بعض الحجاج مثلا تجد أنه يغمى عليه قبل يوم عرفة، يغمى عليه قبل يوم عرفة ويوضع في المستشفى، والحكومة وفقها الآن تنقل المرضى، يعني عملا بهذا القول ينقلون المرضى المتواجدين في مستشفيات ميناء ومكة ممن هم حجاج، ينقلونهم إلى عرفة. لو قلنا إن الإحرام يبطل بالإغماء فهؤلاء ليس لهم حج، فالصواب أن الإحرام لا يبطل بماذا؟ أن الإحرام لا يبطل بالإغماء. بقي السكر، ها؟ حكم النائم، نعم. بقي السكر شلون يحج سكران؟ نعم يوجد، وهذا حصل، يعني أصبح شخص ممن ابتلوا بهذا يقول في يوم عرفة سكرت ورحت تركت الحج، يا بعد موقف عرفة في مزدلفة أكل حبوب وما أدري شرب مسكر وترك الحج، هذا يمكن نقول هو لا يبطل بالسكر، لكن لا شك أنه حول إثم عظيم. صحيح جنون يبطل، وبعضهم يقول يكون كالمحصر، يعني حكم المحصر. إلا إذا أفاق في الحج بماذا؟ في عرفة. نعم. فصل. ويخير الحاج بين التمتع والإفراد والقران وفاقا، وقال في الفروع ذكره جماعة إجماعا، وجزم به ابن هبيرة في اختلاف الأئمة. نعم استثنى أبو حنيفة المكي فكره له فعل التمتع والقران، وقال إن فعلهما. طيب يقول ويخير الحاج بين التمتع والإفراد والقران وفاقا، يعني الأئمة الثلاثة. وفي الفروع ذكره جماعة إجماعا، وقالوا ذكر جماعة إجماعا لأن بعض العلماء يعني من أصل الإجماع خالف في هذا، وقال إن التمتع واجب، يعني أن الإنسان ليس مخيرا بين أن يمسك، بل يجب عليه ماذا؟ أن يتمتع، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لأصحابه اجعلوها عمرة، فأمرهم أن يتمتع. والصواب ما عليه الجمهور من أن الإنسان يخير بين هذه الإمساك الثلاث، التمتع والإفراد والقران والإفراد، وأفضلها التمتع ثم إيش؟ القران ثم الإفراد ثم الإفراد. ما صفتها؟ يقول أما التمتع فهو أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج ويفرغ منها ويحرم بالحج في عامه، فلا بد أن تكون العمرة في أشهر الحج، فلو اعتمر في رمضان ثم حج من عامه لم يكن متمتعا، ولو اعتمر في أشهر الحج ولم يحج من عامه بل حج من قابل لم يكن متمتعا. فلابد في التمتع من أن تقع العمرة والحج في عام واحد، وأن يفرغ من عمرته، ولذا قال إن يحرم بالحج بالعمرة في أشهر الحج ويفرغ منها ثم يحرم بالحج في عامه. طيب هنا مسألة تتعلق بالتمتع وتقع كثيرا، وهي ما لو أحرم بالعمرة في أشهر الحج، أحرم بالعمرة في أشهر الحج طاف وسعى ونسي أن يحلق أو يقصر، ثم في الثامن من الحجة أحرم بالحج، فماذا يكون نسكه؟ هل نقول هنا إنه يكون قارنا لأنه أدخل الحج على العمرة، أدخل الحج على العمرة، أو يكون متمتعا؟ ظاهر كلام الفقهاء أنه يكون قارنا لأنه أدخل الحج على العمرة قبل التحلل فيكون قارنا. والقول الثاني أنه يكون متمتعا معاملة له بقصده، يعني هذا الرجل نوى التمتع فيكون متمتعا، وحينئذ يجب عليه إيش؟ الفدية لترك الواجب وهو ترك الحلق أو التقصير. فهذا الرجل الذي أحرم طاف وسعى، هو حينما طاف طاف للعمرة وسعى سعى للعمرة، لكنه نسي أن يحلق أو يقصر، فنعامله بحسب قصده ونيته ونقول لا تكون قد أدخلت الحج على العمرة، وإنما أنت على تمتعك، ولكن يلتزمك الفدية إيش؟ لترك الواجب. طيب النوع الثاني من أنواع النسك القران، والقران له ثلاث صور. الصورة الأولى أن يحرم بالعمرة بالحج والعمرة معا، أو أن يحرم بالعمرة والحج معا بأن يقول لبيك عمرة وحجا، والأفضل أن يقدم العمرة على الحج في الذكر، يعني يقول لبيك عمرة وحجا لا أن يقول لبيك حجا وعمرة. قالوا لأن هذا هو ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام. والصورة الثانية أن يحرم بالعمرة ثم يدخل الحج عليها. الصورة الثانية من صور القران أن يحرم بالعمرة ثم يدخل الحج عليها، وهذا ما حصل لعائشة رضي الله عنها، فإنها حجت أو فإنها لما أحرمت مع النبي عليه الصلاة والسلام أول ما أحرمت بماذا؟ بالعمرة، فلما وصلوا إلى سلف حاضت، فدخل عليها النبي عليه الصلاة والسلام وهي تبكي فقال ما يبكيك لعلك نفستي، يعني حفظتي، وهذا من باب إطلاق النفاس على الحيض. قالت بلى، قال إن هذا أمر أو شيء قد كتبه الله على بنت آدم، افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري، وأمرها أن تدخل الحج على العمرة لتكون قارنة. فإذا أحرم بالعمرة وخشي فوات الوقت، فحينئذ يدخل الحج على العمرة ليكون قارنا. قال الفقهاء وكذلك لو خشيه غيرها، يعني هذا الحكم ليس خاصا بالحائض، بل لو أن إنسانا مثلا أحرم بالعمرة في اليوم السابع وحصل له عائق يعوق فلم يتمكن من الوصول إلى مكة مثلا إلا في اليوم الثامن، فالمشروع أن يدخل الحج على العمرة ليكون قارنا. الصورة الثالثة، وهاتان الصورتان جائزتان، يعني أن يحرم بالعمرة والحج معا، والثاني أن يحرم بالعمرة ثم يدخل الحج عليها قبل طوافها، وأما الصورة الثالثة وهي أن يحرم بالحج ثم يدخل العمرة عليه. فأكثر العلماء وهو المذهب على أن هذه الصورة لا تصح، قالوا لأنه لا يصح إدخال الأصغر على الأكبر، ولأن ذلك لم يرد، والعبادات مبناها على التوقيف. والقول الثاني أن هذه الصورة صحيحة، واستدلوا بأن جبريل أتى النبي صلى الله عليه وسلم في وادي العقيق وقال يا محمد صل في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة، وفي رواية عمرة وحجة. قالوا وهذا يدل على صحة هذه الصورة، وبناء عليه يكون للقران كم؟ ثلاث صور: أن يحرم بهما معا، أن يحرم بالعمرة ويدخل الحج، أن يحرم بالحج ثم يدخل العمرة. فلو إنسان قال لبيك حجا لبيك حجا ورأى أن يكون قارنا، فنقول هنا تنوي إدخال العمرة على الحج وتكون قارنا. أما النوع الثالث من أنواع النسك فهو الإفراد، وهو أن يحرم بالحج فقط. وأما قول الفقهاء الإفراد أن يحرم بالحج ثم يعتمر بعد فراغه من حجه، فهذا ليس له أصل ولا تعلق له بالإفراد، الإفراد هو الإحرام بالحج، أما العمرة بعد الحج فهذه إيش؟ لا علاقة لها في النسك. يقول ويخير بين التمتع والإفراد والقران، وأيهما أفضل؟ نقول أفضلها التمتع، أفضل هذه الأنساك التمتع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه به، فقال لما طاف عليه الصلاة والسلام للقدوم وسعى سعي الحج، قال من لم يسق الهدي فليجعلها عمرة، وقال لولا أني سقت الهدي لا أحللت معكم ولا جعلتها عمرة. فتأسف عليه الصلاة والسلام على ترك جعل العمرة أنه ساق الهدي. وثانيا مما يدل على ذلك أن التمتع أيسر على المكلف، لأنه يتحلل ويتنعم بما أباح الله له بين حجه وبين عمرته، ولأنه أيضا أكثر عملا، وما كان أكثر عملا فهو أحب إلى الله عز وجل في الغالب. فهذه ثلاثة أسباب تدل على التمتع. الثاني القران، أن يكون قارنا، وهو نسك النبي صلى الله عليه وسلم. فالرسول عليه الصلاة والسلام حج قارنا، قال الإمام أحمد رحمه الله لا أشك أن النبي صلى الله عليه وسلم حج قارن والمتعة أحب إليه. والثالث من الأسباب الإفراد. إذن أفضلها التمتع ثم القران ثم الإفراد، لكن هذا من حيث الترتيب، من حيث هو. والقاعدة أنه قد يعرض للمفضول ما يجعله أفضل من الفاضل. فإذا كان القران أيسر وأسهل للمكلف، ولا سيما في زمننا الآن، كما لو أراد إنسان أن يحج ومعه أهله أو نساء، فالأيسر في حقهم، ولا سيما عند من يأتي إلى مكة متأخرا، الأفضل أن يكون قارنا. فمثلا إنسان سيأتي إلى مكة ليلة، لن يصل إلا ليلة السابع، هنا لو أحرم متمتعا سيكون عليه مشقة عظيمة، لأن الزحام أو لأن البيت الحرام والمسجد الحرام يكون مزدحما، ازدحام لا يوصف في تلك الليلة. فكونه يأتي بنسائه ويطوف بهم ويسعى بهم، لن يرجع إلى المخيم، في الغالب أنه يرجع إلى المخيم إلا ضحى، من حين يرجع يحرم به الحج. فنقول الأفضل الأيسر لك هو أن تحرم بماذا؟ بالقران. وهذا من التيسير في الحج، لأن التيسير في الحج أيها الإخوة ليس بإسقاط الواجبات أو فعل المحرمات أو التساهل في الأحكام، لا. من الناس من تجده بعض طلبة العلم يميل إلى التيسير والتيسير المطلوب، فيسقط على الناس بعض الواجبات ويقول تيسيرا، أو يتغاضى عن أشياء من أحكام الحج ويقول تيسيرا. لا، التيسير هو اتباع الشرع. وقلنا لكم فيما تقدم إن التيسير في الحج له ضابطان. الضابط الأول من ضوابط التيسير ألا تلزم عباد الله بما لم يلزمهم الله به، سواء كان ذلك بإيجاب أو تحريم أو بإيجاب فدية ونحو ذلك. هذا ضابط التيسير، ألا تلزم عباد الله بما لم يلزمهم الله به، فلا توجب ما لم يوجبه الشرع، ولا تمنع ما لم يمنعه الشرع، ولا ترتب أثرا أيضا على حكم لم يرتبه الشرع، فتقول من فعل كذا عليه فدية. هذا واحد. ثانيا من التيسير في الحج إرشاد الناس إلى الجائز وإن كان مفضولا، أن ترشد الناس إلى الأمر الجائز وإن كان مفضولا، كإرشادهم إلى نسك القران وإن كان مفضولا. في الرمي مثلا إذا دار الأمر، إذا كان هناك مشقة، يرشد الناس إلى الرمي ليلا، أو الجمع في الرمي، يعني يجمع الأيام إذا تيسر، هذا كله من باب التيسير، التيسير في الحج. إذا التيسير في الحج أول لا تلزم عباد الله بما لم يلزمه الله به، وثانيا أرشد الناس إلى الأشياء الجائزة وإن كانت مفضولة. والقاعدة أنه قد يعرض للمفضول ما يجعله أفضل من الفاضل. يقول نعم استثنى أبو حنيفة المكي فكره له فعل التمتع والقران، وقال إن فعلهما إن فعلهما فعليه دم، انتهى سفريني. نعم، إذن هذه الأنساك كلها جائزة، وأفضلها التمتع ثم القران ثم الإفراد. وبعض العلماء يستحب الإفراد، وهو مروي عن كثير من الصحابة كعمر وعثمان، وإنما استحبه من الصحابة قالوا لئلا يبقى البيت مهجورا، لأنه لو ذهب، لأن الإتيان إلى مكة في تلك الأزمنة فيه مشقة وصعوبة، فهم إذا أتوا يأتون بحج وعمرة، فأرادوا أن لا يبقى البيت مهجورا فيأتي بحج مفرد مفرد ثم يرجع ويأتي بحج أو يأتي بعمرة مفردة. في وقتنا الحاضر هذه العلة منتفية، الوقت لا، المطاف لا يخلو لا من ليل أو نهار، نعم، إلا وقت الصلاة الفريضة. نعم، كيف؟ لا لا يخلو من طائف قصدي. إيه؟ نعم. له ريح بس خفية، له رائحة، له رائحة خفية لكن يظهر ذلك من لون مثل الزعفران، الزعفران طيب لونه ظاهر لكن رائحته خفية. وجاء فيها الأثر طيب الرجال أو طيب الذكر ما ظهر ريحه وخفي لونه، وطيب الأنثى ما ظهر لونه وخفي ريحه، لكن الأثر ضعيف. نكمل العبارة. نعم. قلت هو الظاهر أن الدم غير دم التمتع والقران، وأما هو فلا يجب على المكي إجماع النص القرآن، والله سبحانه وتعالى أعلم. وأفضل الثلاثة عندنا أولها ثم عندنا ثم يعني معشر الحنابلة، عندنا يعني معشر الحنابلة أولها ثم الثاني. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى في رواية ولديه صالح عبد الله الذي نختاره المتعة لأنه آخر ما أمر به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ففي الصحيحين عنه عليه الصلاة والسلام أنه أمر أصحابه لما طافوا وسعوا أن يجعلوها عمرة إلا من ساق هديا، وثبت صلى الله عليه وعلى آله وسلم على إحرامه لسوق الهدي، وتأسف لقوله لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولا أحللت معكم. ومن المعلوم أنه لا ينقل أصحابه إلا إلى الأفضل ولا يتأسف إلا عليه، فإن قيل إنما أراد صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يطيب قلوب أصحابه لأنه كان يشق عليهم أن يحلوا وهو محرم، ولم يعجبهم أن يرغبوا بأنفسهم ويتركوا الاقتداء به، فالتأسف إنما هو لتألف قلوبهم وهو في حقهم أفضل امتثال أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالجواب أن هذا عدون عن الظاهر مع العلم بتمام نصح النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأنه لا يأمر أمته إلا بخير ما أمر به، وحيث لا يمكن يقول يأمرهم أن يجعلوا عمرة ويتمتعوا مع علمه بأن القرآن إيش أفضل، ما يمكن. وأنه لا يأمر أمته إلا بخير ما أمر به، وحيث سلم أنه الأفضل في حقهم فهو الأفضل في حق غيرهم لعدم الخصوصية. فإن قيل لم يأمرهم بالفسخ إلا لأجل اعتقادهم عدم جواز العمرة في أشهر الحج، فإنه كان في اعتقاد الجاهلية من أفجر الفجور. فالجواب أن ذلك مردود من وجوه: الأول أن الصحابة لم يكونوا يعتقدون ذلك لأنهم كانوا لا يرون رأي الجاهلية شيئا. الثاني أنه لو كان كما ذكر لما خص، وأيضا لا يرون شيء لأن عمر النبي عليه الصلاة والسلام الأربع كلها في القعدة في أشهر الحج. الثاني أنه لو كان كما ذكر لما خص من لم يسق الهدي لأنهم في الاعتقاد سواء. الثالث تأسفه عليه الصلاة والسلام مع أنه كان يعتقد جواز ذلك. الرابع إنما جعل إلا في عدم فسخ سوق الهدي لاعتقاد جواز العمرة في أشهر الحج. انتهى ملخصا من شرح عمدة الأحكام للسفاريني. ومما يدل على مطبوع الكتاب مطبوع أقول مطبوع الكتاب أظن فيه 6 مجلدات، وفيه يعني فيه فوائد من حيث اللغة، يعني فوائد لغة شرح عمدة الأحكام، فوائد لغوية يعني في ما الفاضل الحديث، وأيضا ينقل من فوائد ينقل كلام شيخ الإسلام رحمه الله ابن القيم فيما يناسب الحديث، يعني لو كان حديث مثلا عن النية تجد أنه يتكلم مثلا عن ينقل عبارات عن شيخ الإسلام رحمه الله وابن القيم وينقل كلام الفقهاء. نعم. وذلك هناك فرق بين أن يكون الشارح فقيها وبين أن يكون غير فقيه، تجد أن غير الفقيه يهتم بالإسناد، ها الإسناد والخلاف عموما، إذا كان فقيها لا، تجد أنه يهتم بالمسائل الفقهية واستنباط الأحكام من الحديث. وإذا يكون هناك فرق بين بين بين ما إذا شرح الحديث شخص فقيه وبين ما إذا شرحه شخص غير فقيه. تجد الفقيه المسائل التي ترد عند السنة عند الإحرام كذا وكذا يقول استفاد من الحديث كذا وكذا من المسائل، فيجعل المسائل التي درسها يجعل هذا الحديث يجعله دليلا على على المسائل. ومما يدل على أفضلية التمتع ذكره في القرآن دون غيره، وأيضا في المتمتع يأتي بأفعال الحج والعمرة كاملة على وجه اليسر، وقد صح عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما. وصفته أي التمتع، لكن في الأفضلية خلاف ما مشى المؤلف يرى أن الأفضل ماذا؟ التمتع ثم الإفراد، ثم الصواب أن الأفضل التمتع ثم القران ثم الإفراد. والمفرد والقارن عملهما واحد، عمل المفرد وعمل القارن واحد لا فرق بينهما إلا في أمرين. الأمر الأول أن القارن يلزمه هدي والمفرد لا هدي عليه، والثاني أن القارن يحصل على نسكين والمفرد يحصل على نسك واحد، وإلا أفعال القارن هي كأفعال المفرد سواء بسواء لا فرق بينهما. وصفته أي التمتع أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج، وهي شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة، ثم بعد فراغه وتحلله منها يحرم بالحج من عامه. فلو أحرم بالعمرة في رمضان وتحلل منها في شوال لم يكن متمتعا إلا إذا اعتمر بعدها في أشهر الحج. طيب لو أحرم بالعمرة في رمضان وتحلل منها في شوال لم يكن متمتعا وإن كان جزء من العمرة وقع في أشهر الحج، لأن العمرة ثلاثة أركان: إحرام وطواف وسعي، لا بد أن تقع هذه الأركان الثلاثة أن تقع في زمن الحج. فلو أحرم في رمضان لم يكن متمتعا فهو كمن أحرم بالصلاة قبل دخول الوقت. لو أحرم في شعبان، يعني إنسان قال لبيك عمرة عصر يوم 30 من شعبان ووصل إلى مكة بعد وهم يصلون التراويح ليلة واحد، هل يكون عمرة في رمضان؟ نقول لا، لأن إحرامه لم يكن في رمضان، فلا بد من وقوع هذه الثلاثة: الإحرام والطواف والسعي. حتى هذه، لأن الطواف والسعي لا بد أن يكون إحرامه وطوافه وسعيه. نعم. وكذا لو اعتمر في سنة وحج في سنة بعده فليس متمتعا. لو إنسان مثلا في هذه السنة اعتمر في هذه الأيام أشهر الحج وحج من السنة القادمة، هل يكون متمتعا؟ يقول أنا اعتمرت في أشهر الحج وحججت في أشهر الحج. نقول نعم، لكن ليس في عام واحد، ليس في عام واحد. نعم، نقف على هذا. نعم. السفر الذي يقطع التمتع إذا رجع إلى بلده، ولهذا هو المروي عن أمير المؤمنين عمر إذا أحرم من دويرة أهله. إيه؟ يعني لو أن مثلا من أهل القصيم ذهب إلى مكة ثم سافر من مكة إلى المدينة لا ينقطع التمتع، بل ليس بقصد المسافة. يعني لو أن رجل من أهل القصيم ذهب إلى مكة واعتمر بنية التمتع ثم ذهب إلى الدمام ورجع إلى الآن وهو لا ينقطع، لأنه لا يزال مسافرا لم ينشئ سفرا جديدا. وش الحكمة؟ لأنه إذا رجع إلى بلده لم يترفه بترك أحد السفرين، لأن الآن من حكم أو العلل في وجوب الهدي على المتمتع قالوا لأنه ترفه بترك أحد السفرين، فبدلا من أن يسافر للعمرة سفرة ويسافر للحج سفرة جمع بينهما في سفر واحد. وهذا الذي يعني لم يرجع إلى بلده إلى الآن لا يزال مسافر، يعني إنسان بدل خرج من مكة خرج من بلده إلى مكة للعمرة ثم من مكة إلى الطائف إلى كذا إلى كذا إلى كذا، هو لا يزال مسافرا حتى يرجع إلى بلده، فإذا رجع إلى بلده انقطع السفر. نعم. ليش؟ لا، هي حجة لماذا يرجع الناس بحج وعمرة؟ نعم، يعني بحج مستقل وعمرة مستقلة. أي يرجع الناس بحج وعمرة وأرجع أنا بحج، لأن القران أكثر الأفعال أفعال الحج، لأن طواف وسعي موجودة في العمرة، لكن يزيد عليه الحج الوقوف والمبيت. فالعمرة مندمجة في أفعال الحج، ولذلك يدلك على أن المغلب في القران هو الحج، أن أهل مكة أن من أراد القران وهو في مكة يحرم منها، ومن أراد العمرة فقط يحرم من الحل، مما يدلك على تغليب جانب الحج. وأيضا قال النبي دخلت العمرة في الحج.